الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كنا بدأنا الحديث حول ركن من أركان الإيمان، ألا وهو اليوم الآخر. وقلنا في اليوم الآخر سنتحدث عن القيامة الصغرى ثم القيامة الكبرى. وقلنا يقصد بالقيامة الصغرى وهي حياة البرزخ، حياة البرزخ. وقلنا أن الموت أمر مكتوب على كل واحد منا، لقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قلنا وهذا الذي سماه العلماء، سموه القيامة الصغرى، سموه أيضا الموت، وسموه البرزخ، حياة البرزخ، وهي القيامة الصغرى. علمنا أولا بأن الموت حق على كل واحد منا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعلمنا المسألة الثانية، ألا وهو أن للموت أجال محدد لا يستقدمه الواحد ولا يستأخره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة أجل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذلك لا ينفع حذر مع قدر، لا ينفع حذر مع قدر. إذا قدر للإنسان أن يتوفاه الله عز وجل في زمن معين، فلا مجال لأن يعني يفر من ذلك. قد يقول القائل: ما الفائدة من معرفة هذا؟ ما الفائدة؟ الإنسان إذا علم بأن أجله مقدر وأنه لن يموت حتى يستكمل أجله، أتجده يخاف من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ لأن من الذين يخشون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما الذي يمنعهم؟ يظنون أنهم بسكوتهم يدفعون مضرة. يقول لك: نجيب روح المشاكل، نجيب روح كذا، فهمت؟ الذين تأخروا مثلا في حرب التحرير، حرب تاع الجزائر، ما حبوش يحاربوا، يظنوا باللي كي ما يحاربوش يعيشوا أكثر، يزيد العمر تاعهم لضعف إيمانهم. والناس اللي عنده إيمان بالقضاء والقدر لا يخشى في الله لومة لائم. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة كسرت على يديه 9 أسياف، 9 سيوف تكسروا. قالهم لما جاي يموت كما يموت الناس كامل، كما يموت البعير. قال: فلا نامت أعين الجبناء. قال: ما من موضع في جسدي، كل بلاصة في الجسد، إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. في جسده 74 ضربة. قال: وإنكم ترونني أموت موت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. قالوا: بصحاني نموت الموت ربي. يعني حب يقول لهم يا الناس الخوافين، لو كان واحد يموت كان أنا نموت قبل منكم. قالهم: لأنني دخلت كاع المعارك وتكسرت في يدي 9 سيوف في غزوة مؤتة. ولذلك الفائدة من الإيمان بأن الواحد لا يموت حتى يستكمل أجله، الفائدة، وأنه لا يموت قبل أجله، أنه إن لازم يقول الحق يقول الحق. وفي الحديث الصحيح: ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وقبل ذلك ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي الآخر قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الناس لا يملكون أن يضروك، ولا يملكون أن ينفعك. وإذا كان الأمر كذلك فلما يسكت الإنسان عن قول الحق؟ لا مجال لأن يسكت. ولذلك من العلماء المفروض في العلماء أن يكونوا أول من يصدع بالحق، لأن المفروض أن يكون إيمانهم بالقضاء والقدر أقوى من سواهم. لذلك الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أخشى الناس لله وأتقاهم لله هم العلماء، لقربهم من الله ولمعرفتهم بالله، وهذا يدفعهم إلى قول الحق. وليخشون في الله لومة لائم، وليخشون في الله لومة لائم، هذا هو المطلوب. لذلك هذه الفائدة من الإيمان بالقضاء والقدر. لما تم قضاء والقدر وين لازم تقول الحق تقول الحق، ولا يعني أن تقول الحق بتهور، مش ما تقول الحق بأي طريقة، قد تقول الحق بحكمة، قد تقول الحق برزانة، فهمت؟ مش معناتك تقول الحق تقوله بأي طريقة، قد تقوله بحكمة وبطريقة سليمة وتدرس عواقب قول الحق، ولكن ينبغي أن تنطق بالحق. ومن عجز عن النطق بالحق فعلى أقل تقدير أن يسكت على الباطل، ما يوقفش يسلم على الباطل، أقل تقدير. ليس كل الناس عندهم إيمان قوي، وليس كل الناس أولو العزم، ولكن لا يجد الإنسان عذرا عند الله إن وقف مع الباطل وأيد الباطل، ما يلقاش عذر. ممكن واحد يقول أنا ما قدرتش نقول الحق، إيماني ضعيف خفت، هذا هو إيمانك، تحاسب على قدر تفريطك. بس ما تقدرش تقول أنا يا يوم القيامة تقول أنا ما قدرتش ما نوقفش مع الباطل، معنى اسكت وانسحب ما توقفش مع الباطل، وحاجة سهلة يعني سهلة. وذاك الإنسان من عجز عن الوقوف مع الحق فعلى الأقل ألا يقف مع باطل، هذا أقل شيء. وإن كان الإسلام لا ينتصر بهذا الصنف من الناس اللي يقول لك أنا ما نوقفش مع الباطل وخلاص نجبد روحي بركة، ما ينتصرش به، ينتصر بالناس اللي يقولوا الحق، الإسلام ينتصر بهؤلاء، فلا بد من التفريق. لكن فإن كان ولا بد فعلى الأقل لا تكون مع أهل الباطل، لا تقف مع الباطل. أنا نقرأ البارح في الإعلام بمجرد قاموا بتحرير بيع الخمر، اسمي لحبيب على الخمر يبيع، بمجرد خرج القرار ليزامبورتاتور تزيريين امبورتاو 1200 مليار خمر امبورتاوها من الخارج، 1000 في أسبوعين ولا أسبوع، 1200 مليار خمر في أسبوع جابوه استوردوه، يا سبحان الله. قسم يسكروا إفريقيا قاع، هي إفريقيا قاع حابين يسكروها، مش الجزائر، حابوا يسكروا إفريقيا هذه قاع، يا سبحان الله. باش تشوف باللي كما تكون يولى عليكم، كاين الناس مفسدين من أرباب الأموال اللي عندهم الأموال، مفسدون، يدوا الكريدي من البنكة ويجيبوا لنا الخمر. ومن بعد نقرأ في الجريدة، في نفس الجريدة واش نقرأ؟ نقرأ رجل سكير حطم على الخامسة صباحا، حطم 3 محطات حافلات، حطمها قاع، ايه اللي طال الرخصة باش يبيعوا الخمر يروح يبني المحطات، ايه يروح هو يبني المحطات هذوك. احنا كنا نعجبنا في نفس الجريده يقول لك حكمنا مجموعتين راحين يدخلوا البلاد مش عارف 500 قنطار تاع الشيره، نحكموا الناس اللي يجيبوا لنا الشيره من المروك ونستوردوا احنا الخمر من اوروبا. واش متمسخير هذا؟ واش من اللعب هذا؟ واش متمسخير هذا؟ تركت تتحارب في المخدرات انت، بعد كي يولي عندك جيش تاع المجرمين دوق في الشارع، يولي عندك جيش تاع السكرانين، ناس بعقلهم تزيرين بعقلهم وكاين مهابل، زيد انت سكرهم. ويعود يتباعنا يحكي لي شخص قال لي دخلت دخل سيرفاس تاع اونو اللي جاي في سعيد حمدين ولا اونو اللي يبيع تاع عرب راب على ما يبدو على ما يبدو دخل تاع قريت في قريدي هذاك اونو هذاك مونو بري كبير قال لي شريت شريت شريت شريت شريت قال لي نروح انا مور العيشه قال لي باش ما يكونوش الغاشي قال لي باش نشري ونخرج بالخف قال لي حتى لحق لواحد الجهه نلقى قراعي شابين هكذا قال لي ضربت هكذا نلقى واش يلقى يلقى الويسكي سامي الويسون 600,000 يدير قرعه ويسكي قال لي شرب معمر مع الجازوز مع الجازوز والياورت الخمر مملوء كاع الناس تشرب الخمر قال لي حطيت قال لي حطيت واش شريت ياورت حطيته لهم التم قال لي رحت لله كيسيار قلت لها تبيع لنا الخمر هكذا قلت له هذيك الكيسيار اللي تخدم هذيك قالت له ماشينا يا قالت له قال لها بصح كي دير لنا الخمر مع الياورت مع هكذا ودري ولادنا يشوفوا وحبوا كاع يشوفوا القرعه هذه عجبتهم شابه قرعه شابه قالوا له بابا واش هذا جو ولا واش قال لي حطيت كلش قال لي قلت لهم والله ما نزيدش عليكم والو وعنده هو كان عنده كارطه تما يشري دائما عليهم حط لهم الكارطه هذيك وقال لهم والله ما نزيدش عليكم حاجه هنايا وينبغي للمسلمين اقل شيء ان كل شاك سيرفاس شاك غروند سيرفاس اللي تبيع الخمر ينبغي للمسلمين ان يقاطعونها اي واحد يبيع سوبرات ولا مونوبري ولا اقل شيء ان كل واحد يقاطع ام الخبائث ويدعو اهل حيه للمقاطعه يدعو اهل حيه ومن اشترى من عندهم يدخل تحت قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وبعد وش ربي قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان من اشترى بهذا الفصل يكون من ممن تعاون على الاثم والعدوان هاو يساهم في انتشار لان بدراهمك يزيد يشري الخمر بدراهمك انت كتشري عليه يزيد يشري الخمر ويجي يبيعه للمسلمين فانت اقل تقدير انك لابد ان تقاطع وتدعو الناس الى مقاطعه اي مونوبري اي حانوت يبيع الخمر لابد ان يقاطع ولا يشترى منه حتى الحلاله ما نشرو من عنده لا الحلال لا غيره والو ما تشري عنده وان اشتريته ما زيدش تحكي بلي نحب الاسلام ولا نحب الرسول ولا نحب الدين غير اختار حاجه واحده اخرى بصح ما زيدش تقول نحب الله ولا نحب الرسول ولا زعما نشهد لا اله الا محمد رسول الله وزعما نلعبها ولا ما فهمت ما هذا حتى معناه من بعد راك تكذب على روحك راك تكذب على روحك اذا قلنا للموت اجل محدود اذا الموت حق الموت اجل محدود لا يموت الانسان حتى يستكمل اجله بطبيعه الحال والامر الثالث ان وقت الموت مجهول متى تموت تجهل ذلك لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى وذلك في قوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت انت لا تدري ولما كان زمن الموت مجهولا كان حري بالواحد منا ان يكون مستعدا دائما حري بك ما تعرفش كيفاش تموت لابد تكون مستعد ممكن راك واقف غدوه تصرا لك حاجه راك في عداد الموت ممكن ترقد ما تفطنش غدوه هذا كاين انسان يستعد والاستعداد يكون بماذا باداء الواجبات واجتناب الكبائر هذا هو الاستعداد اذا اديت الاركان واجتنبت الكبائر فانت الحمد لله على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه انت اذا حبيت لقاء الله ربي يحب لقاءك ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ثم دخلنا بعد ذلك في سكرات الموت هذه تسمى حياة البرزخ أو القيامة الصغرى للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار الاحتضار لما تكون يعني الروح تاعو راح تخرج تما كاين سكرات الموت قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك وسكرات الموت يعني كروباته يعني الألم الذي يجده الإنسان عند سكرته وعند الاحتضار والسكر هذا هي حالة تعرض بين المرء وعقله يعني الإنسان احنا كنقولوا السكر يعني روح عقل الإنسان ويطلق السكر هذا السكر وقتاش يجي الإنسان يطلق عند الغضب، عند العشق، عند الألم، عند النعاس. إنسان شغل يغفل، يعني مرحلة من مراحل يكون في حالة مش عادية بطبيعة الحال. والناشئ عن الألم وهو المراد هنا. وأحيانا إنسان كأنه راح يتغاشى ويحس بألم، وجاءت سكرة الموت. هنا سكرة الموت يعني راح يتسرع الإنسان كأنه راح يفقد خلاص وعيه ويحس بألم. وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السكرات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عانى من السكرات فلا ينجو منه أحد، سكرات الموت هذه. ففي مرض موته صلوات الله عليه كان بين يديه ركوة، ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض، عصب رأسه وخرج للصحابة وقال لعائشة رضي الله عنها، قالها يعني آتيني بثلاثة قرب لم تحلل أوكيتهن، قالها جيب لي ثلاث قربات ندوش بهم، قلت طيسان شغل لعلي أنشط فأخرج لأصحابي. قال أعطيني شفية، هو مريض جيب لي شفية ما ندوش مش نقدر نخرج. فخرج النبي للصحابة رضي الله عليه، فكان يتكئ على علي بن أبي طالب وعمه العباس، يتكئ باش خرج عليهم ورأى الصح. ثم دخل بيته، ولما دخل بيته اشتد به المرض، دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك مثل وعك رجلين منا. قالوا راك تتألم قيس زوج ماشي قيس واحد، معناتها ألم شديد اشتد به المرض. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم اشتداد المرض خرج بعد شهر هكذاك، خرج أمام الستار، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يطل على المسجد مباشرة، لاصق الحجرة تاعه لاصقة مع المسجد، فأطل. وكان قد أمر أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي، لما اشتد به المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بالناس. أبا بكر الصديق يصلي بالناس، فلاحظ الصحابة بروز النبي صلى الله عليه وسلم، خروجه يعني بروز. فأبا بكر الصديق أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ما تمشي يخلي البلاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يدي المكان تاع الصلاة، ولكن كانت خلف الصلاة. فالنبي من بعيد أشار قال ابقوا أماكنكم. الصحابة رضوان عليهم ارتبكوا، اضطربوا فرحا. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خرج لهم، يعني عودوا لتلوا للقوة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك الصحابة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركهم وهم يصلون يأمهم أبو بكر الصديق. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. يعني الخلية أرقى مراتب الأخوة. واحد كي تقول لك قريب لي بزاف وراك مل دمي خلاص. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات طمأن إلى الصحابة، تركهم على المحجة البيضاء، طمأن إليهم. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات استحضر كل المسيرة تاع 23 سنة، مسيرة حينما بدأ الدعوة في مكة، ثم حينما عذب أصحابه، ثم حينما أخرج من مكة، ثم حينما جاءت غزوة أحد، ثم غزوة بدر، ثم إقامة بعد إقامة الدولة، ثم انتشار الإسلام وتوسعه وقوته. استحضر شهداء أحد، فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. شهداء أحد الذين ماتوا ست صحابة ماتوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، ست صحابة توفوا وهم يدافعون عن النبي بصدورهم وظهورهم وأيديهم. منهم من قطعت يده، ومنهم من سقط، ومنهم من رشقت في ظهره السهام، وهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يمثل الإسلام. وفي ذلك إشارة أن المسلم يحمي هذا الإسلام بكل ما يستطيع، ولو لاقى في سبيله حتفه. لأن صورة الصحابة هذه كانوا يحمون الرسول، لأن الرسول كان يمثل الإسلام، يمثل رسالة الإسلام، والإسلام لا يزال بين أظهرنا. فنحن مطالبين بأن نحمي هذا الإسلام بكل ما أوتينا، وندافع عن الإسلام بكل ما أوتينا. وأول الدفاع أن تدافع عليه في حيك، في الحي تاعك في دارك هنا تبدا تدافع عن الاسلام بالتي احسن تنصح وتذكر وتسقم، هذا هو الدفاع عن الاسلام. اما اذا الامور كاع مخالفه الاسلام وانت ساكت وما على بالكش ما تهضر ما والو، تسمى ما دافعتش على الاسلام. هذا لازم تدافع عليه، وبقدر دفاعك عن هذا الدين بقدر ما تحصل على الاجر والثواب والمرتبه، الاجر والثواب والمرتبه عند الله. لان الذين دافعوا عن الاسلام ليس كالذي لا يدافع عليه ولا ينشره بطبيعه الحال. إذن أحس النبي صلى الله عليه وسلم هنا بسكرات الموت لما عاود دخل بيته، جلس أمام حجر عائشة رضي الله عنها، فمررت على جبهته شيء من الماء يعني، قامت بالسواك فاستاكت له فمه، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. قالت فاطمة، قالت عائشة، فاطمة قالت: وكرب أباه، قال: ليس بعد اليوم كرب على أبيك. خلاص انتهى، وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بسكرات الموت فلا ينجو منها أحد، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دخلت عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر في مرض موته، فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك، ولكن قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني المؤمن. الكافر والفاجر يعاني من الموت أكثر مما يعاني المؤمن. ولقد ذكرنا يعني جزء من الحديث أن روح المؤمن تخرج كما يخرج الماء من الحنفية، يخرج بسهولة الروح تخرج المسلم، ورغم ذلك يحس بالسكرات. أما الكافر فروحه تتفرق في جسمه، فتخرج كما يخرج السفود حينما تدخله وهو حار، السفود يكون سخون وتدخله في الصوف وتخرج، الصوف يلصق فيه، يعني تخرج الأحشاء نتاعو، كأنها تخرج الأحشاء نتاعو لما تخرج الروح نتاعو. فروح المؤمن تخرج بسهولة وبيسر وبرحمة، بينما روح الكافر تخرج بصعوبة كبيرة، وكأنك كلي قلت لك السفود تدخله في الصوف وتجبد الصوف يلصق في حاجة سخونة فتخرج كلش معك. ولذلك فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمن، وذاك من عقاب الله عز وجل للفاجر الكافر. فتقطع معها العروق والعصب، يعني لأن كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، كل شيء يتقطع. وصف لنا القرآن الكريم الشدة التي يعاني منها الكفر، فقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة، غمرات الموت يعني لحظة الاحتضار، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا الذي وصفته الآية يحدث كما قال ابن كثير في تفسيره: إذا بشر الملائكة العذاب الكافر بالعذاب والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن، يعني غير يبشروه بالعذاب ويبشروه بالسلاسل ويبشروه بالأغلال وبالعذاب، الروح تخاف فتتفرق في جسده، ومن هنا يصعب عليه الأمر، فتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، النفس تعب تحب تخرج، لأنها الملائكة قد بشرتها بالعذاب والسلاسل والسخط وغير ذلك، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، تضربهم الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة أيديهم والملائكة باسط أيديهم بالضرب، لأنه تضرب هذه هذا الكافر يضرب. ومعنى الآية هنا كمعناها في قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقوله ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وممن حدث بهذا عمرو بن العاص، فعندما حضرته الوفاة قال له ابنه يا أبتاه إنك لتقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي. فقال يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة. قال له كلي راني نتنفس من التقبة تاع البرا، سكرة الموت. وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. قال له كلي غصن فيه الشوك يدخل من رجلي ويخرج لي من راسي، راني نحس. وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولة. يعني قال تمنى لو كان إنسان والو، يعني راعي تاع غنم في جهة بعيدة ويسلك، لأنه كان واليا على مصر، والولاية تاع مصر ماهي سهلة. ولذلك عمرو بن العاص يقول يقول أنا مرت بثلاث مراحل. قال كنت ما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كان توفيت هذاك الوقت وكان على بالي سلكت. قال ثم جاءت لنا مرحلة لنا وعلينا. قال ثم جاءت مرحلة ثالثة أصبنا فيها ما أصبنا، يعني وقعت أخطاء عمرو بن العاص ومشكلة علي بن أبي طالب ومشكلة ظهرت فتن إلى آخره. فهو كان يتمنى لو كان مات في الفترة الأولى اللي كانوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان خايف لأن مرت ثلاث مراحل في حياته. مرت ثلاث مراحل فيها. المرحلة الثالثة كانت صعبة لأن كانت فيها فتن كبيرة. الذي يخفف عنه سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشخاص تخفف عنهم سكرات الموت، فالذي ذكره هو الشهيد الذي يموت شهيدا في سبيل الله. أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات الموت. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. شفت واحد كي تقرصوا هكذاك، الشهيد ما يحس بالموت، السكرة ما يحسلهاش كيما واحد كي تقرصوا حاجة وخلاص، هذا واش يحس، أما الباقي لا. وهذا الحديث حسن غريب، حسن يعني السند تاعو حسن، ولكن في إحدى طبقاته راوي واحد، ولكن هذا لا يمنع بيكون حديث مقبول، يعني حديث مقبول. هذا معروف بأن للشهيد يعني سبع خصال: يغفر عند أول قطرة من دمه تسيل، ويؤمن عند الفزع الأكبر، فزع الأكبر يوم القيامة هو يؤمن الفزع الأكبر بطبيعة الحال، وأمور كثيرة، ويؤمن عذاب القبر، ما عندوش عذاب، يعني العذاب بزاف حوايج ما يحسلهمش، سوف لن يؤمنه الله عز وجل من عذاب القبر ومن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه يعني تاج الوقار. قال لك الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهل قرابته ممن لا يشركون بالله. الحديث وضح، قال لك يشفع في سبعين من أهله ممن لا يشركون بالله، اسم يكونوا موحدين، هذول يشفع فيهم، يشفع في أي واحد، في واحد خاربها قاع مشرك ولا مرتد ولا ضد الدين ويشفع فيه، ما يشفعش فيه، يشفع في المؤمنين الموحدين من القرابة. هذا فضل الشهيد. من ضمنها أن الشهيد سكرة الموت يحسها كل القرصة تاع أي حاجة خفيفة يعني. من الأشياء التي تقع للإنسان في حالة الاحتضار، أنه يتمنى الرجوع إلى هذه الدنيا، عند الاحتضار. إذا نزل الموت بالإنسان تمنى الإنسان العودة إلى الدنيا. إذا كان كافر يتمنى العودة لعله يسلم باش يعاود يتسقم يدخل في الإسلام، وإن كان عاصيا يتمنى الرجوع للتوبة، يتمنى الرجوع للتوبة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وذاك الإنسان مدام راه في الحياة يغتنم الفرصة، ما يخليش روحه حتى يقول يجيه الموت من بعد يقول ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآية قالت ماذا؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص دخل في حياة البرزخ، حياة القبر إلى يوم يبعث، يوم البعث، وهو في حياة البرزخ، وهي حياة بالنسبة للميت تكون قصيرة بالنسبة لقيام الساعة. بالنسبة اللي يقبر ما يعودش عنده الوقت كما احنا عندنا الوقت، الزمن في القبر ماشي كما الزمن اللي نتصوره احنا هكذا شغل يطول بك الوقت، خلاص ما يحسش بالوقت هو إلى أن تقوم عليه القيامة. القضية الوقت لأن هذاك عالم الغيب، الوقت ماشي كما الوقت هذا اللي رانا فيه، كل حاجة تتغير بطبيعة الحال. والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت، والتوبة لا تنفع إذا غرغر العبد. خلاص الإيمان ما ينفعش إذا جاء الموت خلاص، وكذلك إذا بطبع الحال لحقت هنا الغرغارة خلاص ما بقاش التوبة ولا الرجوع ولا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل مجيء الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، خلاص حضر الموت ما بقاش الوقت، خلاص حضرك الموت لم تبقى توبة هنا. وقد ساق الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أحاديث تدل على أن الله لا يقبل التوبة إذا حضر الإنسان الموت. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وابن ماجه. يعني يقبل الله عز وجل توبة الإنسان ما لم يغرغر، إذا لحقت له الغرغرة خلاص انتهى الأمر. وذلك الإنسان قد يكون مريضا ويقبل ربي منه التوبة، هو دار معاصي وهو على فراش المرض وفقه الله إلى التوبة، لأن الله عز المولى سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وكاين عباد ممكن ارتكبوا أخطاء يا إما عن جهل يا إما عن غفلة يا إما عن حسنية مثلا، فالله عز وجل يوفقهم إلى التوبة في آخر، لكن لا يوفق المولى عز وجل ذلك المصر المعاند المستكبر العدو للدين عن علم وعن إدراك. ولذلك أرأيتم فرعون من الفراعين تاب في آخر أيامه، هو بورقيبة بقى طول حياته هو باراليزي ما تاب ما والو، لأنه كان مستكبرا معاندا للدين محاربا له، مات على حاله ما قالش كلمة وما استغفر ما تاب ما والو، عارض الكتاب والسنة وعارض الأحكام الشرعية وجعل للذكر مثل حظ الأنثى وخلطها قاع. في الخمسينات كان صاحب تفسير التحرير والتنوير طاهر بن عاشور، هذا من علماء تونس، كان هو المدير تاع جامع الزيتونة، العميد تاع جامع الزيتونة، هذا طاهر بن عاشور مفسر كبير يعني وعالم من العلماء تاع تونس. في الخمسينات هذه جاء بورقيبة قال لهم افطروا في رمضان، في الخمسينات انا بابا يحكي لي كان قرا في تونس، قال لي كان يمشي في 403 ديكابوطابل وياكل في رمضان هكذا قدامنا، قال لي قدام كاع الناس في الطريق العام باش يشجع الناس ياكلوا رمضان، يشجع الناس ياكلوا رمضان، وقال لهم باش الاقتصاد يتطور وكذا وكذا. هذا الطاهر بن عاشور قال فجاءنا الأمر بأن نفتي باللي يجوز أكل رمضان للمصلحة وكذا وكذا. فقال أنا ما حبيتش نفتي. قال لهم لا لا ما طهر بن عاشور، قال لهم الصيام فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب. فعزله عن جامع الزيتونة، نحاه من جامع الزيتونة، ما خلاش يولي عميد، خلاص نحاه قاع. زاد شوية ونحلهم، زاد لهم بعد سنوات نحلهم قاع جامع الزيتونة، نحاه قاع. جامع الزيتونة كان يخرج علماء، العلماء تاع الجزائر قاع قراولت. الشيخ الزبير رحمة الله عليه الإمام تاع المسجد هذا في السبعينات والثمانينات متخرج من جامع الزيتونة. الشيخ حماني متخرج من جامع الزيتونة، قاع الجزائريين كان يقراو في جامع الزيتونة. كان في علماء كبار بطبيعة الحال. فنحلهم قاع الجامع باش يقضي على الإسلام، نحلهم مصدر التنوير. يعني واحد كي يحب يبعد الناس على الدين ينحي عليهم العلماء، يخليهم راعي بلا غنم، يعني غنم بلا راعي، فهمت؟ غنم بلا راعي، ينحي لك العلماء الصادقين المخلصين، ينحيهم قاع، وبعد حطوا على الإقامة الجبرية، رماهم قاع الإقامة الجبرية، خليهم يديروا والو. هؤلاء الأعداء ربي ما يوفقهمش يتوبوا في آخر أعمارهم، لأنهم أعرضوا عن الدين عن علم، مش عن جهل ولا غفلة ولا غلطوا ولا كانوا في نزادوا في محيط عيان. بعض الناس الله عز وجل يجبدهم، اللي فيهم إخلاص، عندهم صدق، عندهم صفاء النية، المولى سبحانه وتعالى ينقذهم. أما هذاك اللي عن علم وعن معرفة ويعارض في الدين وهذا إلى آخر أيامه لا يكتب له المولى عز وجل لا توبة ولا استقامة، لأن هذا الدين، هذا الدين قيمته عظمى. باش تكون من أنصاره يحب لك، باش تكون من أنصار الدين يحب لك. ثم أنت يكرمك الدين حينما تنتسب إليه. أنت ما تكرمش الدين، الدين كريم والدين عظيم وعالي. أنت لما تدخل في الإسلام تولي عندك قيمة، مش كي تدخل أنت في الإسلام تعطي قيمة للإسلام. الإسلام عنده قيمة من الأصل، إيه الإسلام عنده قيمة من الأصل، هو الحق المبين، هو نور الله عز وجل. أنت إذا دخلت في الإسلام راك تقيمت بالإسلام، ولا عندك قيمة ولا عندك شأن. فإن بقيت بعيد عن الإسلام عشت مذلولا، عشت مذلول. إذا بقيت بعيد عشت مذلول، عشت كالحيوان. ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك الإنسان يعرف بأن هذا الدين هو الذي يعزك الله به وترتفع قيمتك. والعرب، العرب في تاريخهم كله ما كانت عندهم حتى قيمة، حتى ولو مسلمين مش ولات عندهم قيمة، حياتهم قاع ما كانوا حتى قيمة. حتى الشاعر، الشاعر العربي وش قال في العرب، وش قال؟ قال ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. قالك العرب وحما يشاورهم. ويقضى الأمر حين تغيب تيم، تيم هذه قبيلة، يقضي كل القويين، يقضي كل شيء، ما يشاوروش ولا يستأذنون وهم شهود. ولو كانوا يكونوا حاضرين وحما يشاورهم، ما عندهمش قيمة. فلما جاء الإسلام أصبح لا يفصل شيء إلا بوجود المسلمين، وحما يقدر يدير حاجة. أصبح النصارى في الدولة العثمانية، النصارى ملوك نتاع إسبانيا وتاع البرتغال، يجوا تاع روما وتاع، يجوا عند المسلمين يطلبوا الإذن باش يديروا هذه ولا يديروا هذه، يقدروا يديروا والو، كل شيء بالإذن تاع الخلافة العثمانية، الخلافة الإسلامية. حد ما يتحرك في البحر هذاك، البحر المتوسط، ولا حد ما يتحرك والو، كل شيء المسلمين بعزة، عزة كبرى. ويجوا الملوك نتاع في الدولة الأموية، يجوا الملوك نتاع النصارى يستغيثون بالمسلمين باش ينحوا هذاك الملك النصراني، عاونونا باش ننحيوا هذاك. والمسلمين يشرطوا شروط، حنا ننحيوا هذاك، ندير واحد اخر تدفعوا لنا الجزيه، ديروا كذا، ديروا كذا، ديروا كذا. قوه، في مرحله قوه يعني، يفرض المسلمون ما يشاءون. فتمني الرجعه يعني عند الاحتضار، فرح المؤمن بلقاء الله. إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى، إن تبشره، تبشره بمقعده وتبشره بالخير وتبشره كذا، فيحس بالراحة والاطمئنان والفرح والسرور. أما الكافر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والهم والتعب، لأن الملائكة ستبشره بسخط من الله وعذاب أليم ينتظره. هذه عند الاحتضار إخلاص كل شيء، هذه يعرف المؤمن يحس بالفرح والاطمئنان ويفرح بلقاء الله لأنه سيبشر بالخير، بينما الفاجر والكافر سيصيبه هم وحزن، لأن كاين ناس يقول لك يحط واحد يقول لك راح يستراح، الله أعلم إلا راح يستراح، كاين ناس بالجهل تاعهم غير يدفن واحد يقول لك راح يستراح، ممكن يستراح ممكن راح يتعب، ماهيش مضمونة الاستراحة هذه، لأن الذي بشر بالخير والنعيم هذاك راح يستراح، والآخر راح يبدأ التعب تاعو الحقيقي، يبدأ التعب تاعو الحقيقي، لا يأخذ منه شيء، لا يأخذ معه شيء من الدنيا، ويبدأ التعب تاع صح، التعب قاع تاع الدنيا اللي تعب الإنسان، ولو يكون من أتعب الناس، لو يشوف التعب تاع القبر كي يبدأ، قال لك لا يساوي شيء، لا يساوي شيء، تعب كلش، وهذاك اللي الفرح اللي يجوزه في الدنيا قاع، الفرح الكبير والنعمة قاع، لما يشوف النعمة في القبر النعمة ما يساوي شيء، النعمة قاع اللي جازت من قبل لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، فما بالك بيوم القيامة؟ قال لك يقول الواحد يقول هل مر بك خير قط؟ يقول له مش إذا قال لك يغمس غمسة في الجنة ويقول له هل مر بك خير قط؟ ما خلاص لما يشوف النعيم هذاك يحس والو واش جاز من قبل. وكذلك الفاجر، الفاجر لما يتعذب في نار جهنم أي ألم كان مقبل لا يساوي شيء، لا يساوي شيء هذاك الألم، إن ألم عظيم سينتظر. ولذلك الإنسان العبرة بالخواتيم، ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق للقاء الله، انت راك حزين عليه، لكن هو إذا كان مستقيم وفرحان لا تحزن عليه، احنا نحزن على واحد يروح علينا إذا كان محبوبا نستحبه دم، لكن هو فرحان بلقاء الله، إذا كان متقي أدى الطاعات ويجتنب الكبائر وعرف حق الله وحق العباد هو فرحان بلقاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خير بين أن يزاد له في عمره وبين أن ينتقل للرفيق الأعلى، قال بل أريد اللحاق بالرفيق الأعلى، خلاص أراد أن ينتقل للرفيق الأعلى لأنه أحب لقاء الله عز وجل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك إذا كان الرجل متقيا فلا تحزن عليه، لأنه هو فرحان بلقاء الله تبارك وتعالى. وقتاش يحزن الإنسان على شخص؟ لما يجده كان مفرطا في الأركان مقترفا للكبائر، هذا غير بكي عليه، هذا بكي عليه. وذلك الإنسان لا يحزن على شخص كان متقيا محافظا على العبادة مجتنبا للمحرمات والكبائر، هذا فرح له، هذا كي تقول له استراح استراح، إذا قلت استراح استراح بل إنه ليس مستريحا متنعما، راه مستريح ومتنعم، ما يحس لا بألم لا بوجع لا بتكليف لا بوالو، خلاص أو دخل في الراحة، في الراحة الدائمة، في الراحة الدائمة. وأي راحة لا يمكن أن تتصور بحال محول، كما نتصوره عالم آخر، هذا يأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره، يعني مد بصره ويأتيه من النعيم ومن الراحة ما لا يخطر على بال، هذا عالم البرزخ، عالم البرزخ وعالم الحق، هذا عالم البرزخ عالم الحق. والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء الله لأن على باله وش دار. فقد روى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه كما جاء في روايات إنا لنكره الموت، قالت له الموت ما نحبوهاش، كيفاش تقول من أحب لقاء الله؟ إحنا الموت نكرهوها، معناتها ما نحبوش لقاء الله، هذا المقصود تاعها. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. العبارة تاع الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ماشي معناتها الموت كينكرهوها، طبيعة الإنسان يحب يتمسك بالحياة. لكن في حالة الاحتضار لما المسلم يشوف البشرى يحب يلقى الله عز وجل لأنه بشره بالخير، فالله يحب لقاءه. أما الكافر لما يبشر بالعذاب يكره وما يحبش، يحب لأنه على بره يتحاسب ويتعاقب. هذا هو معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، يعني عند الاحتضار وعند نزول الملائكة والبشارة. لتما كل واحد والحالة تاعه، كل حال الذي بشر يفرح بأنه سينتقل إلى عالم الخير والنعيم، والآخر سوف يصيبه من الألم ما يصيبه. ففي صحيح البخاري والسنتين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلى الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. حديث في البخاري، يعني بمجرد يحملونها بمجرد يحملونها، إذا كانت نفس صالحة تقول ازربوا بي قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة تقول يا ويلي وين رايحين يروحوا بي. قال لك هذا الصوت انت حيسمعه قاع إلا الإنسان، قال لك لو كان يسمعها الإنسان يتسرع، لو كان يسمع العياط تاعها وين رايحين تدوني، لأن على باله المكان تاعو راح خطير، المكان اللي راح يروح ليه ما هو سهل بطبيعة الحال. من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها أن الشيطان يحضر عند الاحتضار ويحاول أن يفسد على المسلم نهايته، والتوفيق كل التوفيق من عند الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم، يعني الناس لرب يوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد. إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه، يحرص. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: إن الشيطان لا يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإن سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإن فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. يعني هنا الحديث الشيطان يحضر لك في كل وقت، الحديث قال في البداية إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، ومن شؤون الإنسان الاحتضار، فيحضر أيضا في تلك الأحوال، يحضر هو يريد أن يفسد على الإنسان نهايته. وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن يعني هو قريب إليه، ويأتيه على شكل ناصح يجي ينصح فيك ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من المبادئ المخالفة للإسلام. فهناك يزيغ، يعني ينحرف من كتب الله له الشقاوة، وهو معنى قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الحديث: وقد حدث عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قال: حضرت وفاة أبي أحمد، أحمد بن حنبل، وبيدي خرقة لأشد لحيته، مش يشد اللحية تاعه، خرقة، فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد، فعل هذا مرارا، كان يقول لا لا ما زال ما زال. فقلت له: يا أبتي أي شيء يبدو منك، علاش راك دير هكذا؟ فقال: إن الشيطان قائم بحذائي على قدام رجلي، عاض على أنامله، هو يشد في روحه، يقول يا أحمد فتني، يعني خلاص سلكت مني يا أحمد، سلكت هربت لي خلاص ما قدرت لكش، وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. ثم شوف أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان حريصا حتى في سكرة الموت مازال ما يطمئنش، قال له مازال ما سلكتش منك، يعني على حذر على حذر. في آخر لحظة يمكن الإنسان يكون من الشيطان على حذر، ما يقولش أنا يا حجيت أنا صمت أنا درت ودرت ودرت، ويتهاون في آخر أيامه يبدأ يتهاون، تقولش أنا خلاص درت ودرت ودرت. ممكن الشيطان راح يجيك في آخر أيامك يا حبيبي يفسد لك كل شيء. وإن كان العلماء قالوا من كانت نهايته فاسدة فدل على أن بدايته لم تكن سليمة. قد نرى بعض الناس شوف في خير بعد قرب يختم له بكارثة، يختم له وشرب خمر، ولا يختم له دخل مرأة في المرقص، ولا يختم له بأنه وقف مع أهل الضلال ضد أهل الحق. هذا البداية تاعو كانت فاسدة، ما كانش عنده إخلاص، ما كان يبدو لنا أنه كان على شيء ولكن هو لم يكن على شيء، ولذلك ختم الله له بسوء الفعل. أنا مرة تشوف أنت شخص طوال حياته حاجة وبعد تلقاه وقف مع الباطل في الآخر ومات وهو واقف مع الباطل، تقول كيفاش هدايا؟ ليس لها إلا تفسير واحد عند أهل العلم، يقول لك لم يكن مخلصا فيما سبق من عمله، ما كانش يخدم لله، كان عنده أهداف أخرى، وذلك ختم الله له بسوء الخاتمة. سوء الخاتمة من أسبابها عدم الإخلاص في الأعمال، وذلك الإنسان يستعين بالإخلاص بالعمل، وأيضا اتباع الكتاب والسنة. يحب الإنسان يكون في حماية الله وفي حفظه، يحرص على أمرين في أعماله، يحرص على التزام الكتاب والسنة، ويحرص على الإخلاص في العمل. والحق الإنسان إذا أخلص عمله يقي نفسه من كثير من المزالق. إذا يخدم إنسان لله ما يخدمش باش يردي فلان ولا فلان، شكون اللي يغلط بزاف؟ اللي يخدم باش يردي، مرة يردي كذا، مرة يردي كذا، مرة يردي اللي عنده القوة، مرة يردي اللي عنده السلطان، مرة يردي القبيلة تاعو، مرة يردي مرته، مرة يردي ولاده، كل خطرة واش يردي؟ اسمه ما يتحركش لإرضاء الله، اسمه يتحرك لإرضاء، في كل مرة يحاول أن يرضي غير الله في سخط الله، هذا قد يختم له بسوء الخاتمة، لأن ما كانش يعمل لله، كانت عنده أهداف لا لم يبتغي بها وجه الله. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه الكريم، إلا ما ابتغي. ولذلك قال أحد الصحابة، إن صح التعبير هذا أنه صحابي، كان ما إن يدخل معركة إلا ويقاتل فيها قتالا شديدا يقاتل، فدخل معركة فقطعت يده في المعركة، قال لك فرشق سيفه واتكأ عليه فقتل نفسه، فكان فختم هذه سوء الخاتمة. فسأل أهل العلم كيف هذا، قال لك هذا كان يقاتل ليقال بأنه شجاع، القتال تاعه اللي كان يدير فيه من أجل الشجاعة، حب الشهرة، لم يكن يريد بعمله وجه الله، ولذلك ختم الله عز وجل ختم له بأنه قتل نفسه. وإن كان قتل النفس من الكبائر، الانتحار من الكبائر، لكن لا يخرج المسلم من الملة، ما يخرجوش من الملة، فهو مرتكب للكبيرة، مات على كبيرة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لأن كثير من الناس، أنا يحكي لي واحد البارحة قال لي شاب عنده 38 سنة على ما يبدو، عنده يومين لثلاث أيام لتوفى، راح عند الطبيب لقى عنده كونسير داخل في الليزانتيستان تاعو، قال له شوف أنت تداوي ولا ما تداويش تموت، قال له تداوي ولا تموت. وهذه كلام ما يقولوش الطبيب، ما نقولوش للمريض نقول أنت يا تداوي ولا ما تداويش تموت، أنت يا جاك واحد مريض اربطه بالله، قل له الحمد لله، كبرت ولادك، تكتمنا، قل له راك مرض شويه، مرض صعيب، ولكن العمر بيد الله. وتجيب له امثله، انا نعرف واحد عنده 10 سنوات ملي قال لي عندي كونسير، والله مازال يجي يصلي، راني نشوف فيه عنده 10 سنين ملي قال لي نشفع عليه كل يوم، نشفع، قلت له قرعه تاع زمزم شربها، ومن بعد عنده 10 سنين يشم السفوا مازال طالع هبط. فما تفشلش الناس، ما تقولوش انت يا تداوي ولا ما تداويش تموت، علاه؟ العمر بيد الله. واش دار؟ راح يشرب لك سبريتسال، قال لك انا باش ما نعذبش أهلي يقعدوا يشوفوا فيها دائما مريض ويجروا بيا ولا نهنيهم. سوء تصرف الآخر يأسوا. الطبيب اللي نصحه يأسوا عوض يرفع له الهمة نتاعه ويعطي له أمثلة تاع الناس شوفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء إلا الهرم. كي تعرف هذا الحديث ما تقدرش تقول واحد تقول له تموت أنت، ما تقدرش تقول له، لأن الحديث واش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لكل داء دواء إلا الهرم. غير واش عطوا له الشيخوخة ما عندهاش دواء، كل شيء عنده دواء، وقد ربي يجعل فيه سبب صغير ديرو يكون فيه دواء. ممكن تشرب حبة سوداء ربي يجعل لك يجعل، ممكن تشرب ماء زمزم يجعله ربي يحب يكون دواء، يكون دواء أنت ويقينك فيها. وإذا كان الإنسان دائما ما يفشلش الناس، الناس نفتح قلوبهم باب الأمل ونربطهم بالله ونقول له اجتهد. أنت راك إذا قلت لك هكذا أنت عندك مرض شوية صعيب، اجتهد في الطاعة والعبادة، اجتهد في قراءة القرآن ولو يزيد لك عام راح يزيد لك ربي، اجتهد في الطاعة والعبادة، روح دير عمرة، روح دير كذا، اجتهد في الطاعات. مادام أنت واحد يقول لك بلي أنت راك مرض مريض صعيب، كي واحد أنا يجي يقول لي بلي عندك مرض صعيب ممكن ما تطولش، ممكن الله أعلم يعني، يقول لك الله أعلم هذه لك، أعطيه النصيحة قال يا أخي أنت هذا وقتك اجتهد بزاف في العبادة في الطاعة، ما تتعبش روحك بزاف، ولعل الله عز وجل يطيله في الأعمار، واسأل الله عز وجل الدعاء، فإن الدعاء يدفع القدر. احنا عندنا حديث الدعاء يدفع القدر، ممكن راح تموت انت تدعي الله عز وجل تنوض في الثلث الاخير من الليل وتدعي بالك ربي يزيد يزيد لك 10 سنين، بالك يزيد لك 20، يزيد لك 30. ادعي الله عز وجل بقلب مطمئن منكسر تائب، والح في الدعاء لله تبارك وتعالى وقد ترى العجائب. وصلى الله عز وجل قال ربي اعطي لي عمري لاجتهد في الطاعات، اجتهد في الطاعات. أنت مشيت راح تقول له، قال له شوف أنت الداوي ولا ما أنت، قال له تموت، راح اشرب لهم ديركت واحد المادة ما شافوا الشرب، قال لك الدواء للسبيطار يجري مات ديركت. هذا مثلا هذا لا يكفر بفعله، إذا كان مؤمن ما يكفرش بالفعل تاعه، لكن هذا مرتكب للكبيرة، قتل نفسه. ومن قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يقتل نفسه بحديدة، ومن رمى بنفسه من أعلى جبل جاء يوم القيامة وهو يلقي بنفسه من أعلى جبل، فيعذب بذلك الفعل. مرتكب الكبيرة أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب منكم، وهو يكلم الصحابة قال لهم ومن أصاب منكم من هذه الأمور الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء غفر له، لكن لا يخرج عن الملة، مازال مسلما، لأن الذي يخرج من الملة والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل أعمال ربي قد يغفرها إلا الشرك. كاين بعض الناس يظنوا باللي ينتحر يكفر، لا ما يكفرش، ما يخرج من الإسلام. واش المرتكب لأكبر الكبائر؟ فقد ارتكب ذنبا عظيما، لأنه حالة يأس، هو يأس دار هذاك الشيء، لكن مازال يامن بوجود الله ويامن بالملائكة ويامن بالرسل ويامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مازال يامن، ما قالش أنا ما نمش بهادو، وإنما ارتكب فعل تاع واحد يأس من رحمة الله عز وجل، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن الشيطان يبقى يعني يتبعك إلى آخر لحظة، ولكن الإنسان يبقى حذرا فاطنا إلى آخر أيامه، ولا يعول على ما مضى من أفعاله، ما تعولش على ما فعلت، قال أنا صليت وصمت وحجيت واعتمرت وتطمئن، ما لازمش تطمئن لهذه النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. الإمام أحمد كان يقول لا بعد، اسم الشيطان يوسوس له يقول له راك فوت تاني، هربت لي خلاص، سلكت مني، هو يقول له مازال ما سلكت منك، اسم مازال على حذر. فالمسلم يبقى على حذر مع الشيطان إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى على الإسلام. قال القرطبي سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة، وقد احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا، فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي، يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان، والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان، فكنت أقول لهما لا، يعني هؤلاء يعني لم يتركوه، ولكن هذا ليس لازما لكل احد كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني ماشي كل واحد يجوه هاد الناس، بعض الناس قد ياتيهم وبعض الناس قد لا ياتيهم، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا والممات. نحن نعوذ بالله دائما من فتنة المحيا والممات، هذه من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان عند الموت، لأنه وقت حاجة. الإنسان يكون في الموت وقت الإنسان يكون محتاج يستغيث بالناس، فذاك الوقت يستغل فرصة. واستدل بالحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها. وقد قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا التوفيق يأتي بالإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. كاين ناس هما صادقين مع الله، ولكن جهلهم بالدين بقوا بعاد، فهؤلاء في آخر أعمارهم ينتشلهم الله عز وجل، لأن بعدهم عن الدين ليس عن عناد واستكبار وإعراض وعداوة، وإنما عن جهل وغفلة. عن جهل، كان في منطقة فيها الجهل، عاش في أوروبا وكذا، منه جاته فرصة آخر عمره، جاءوا إخوة وكذا، منه فهموه الدين تلقاه يجي. انحرافه السابق كان عن غفلة وجهل، ولم يكن عن عناد واستكبار وإعراض وعداوة للدين. أما الذي يكون عناده عن عداوة واستكبار ومعرفة، فهؤلاء لا يكتب لهم يعني الرجوع في آخر المطاف. والجبابرة والذين عادوا دين الله عز وجل كلهم ماتوا يعني على الكفر والضلال، على كفر وضلال. أنا أذكر كلام قاله الشيخ بن خدة رحمه الله. بن خدة أول رئيس تاع الجزائر في 1962. شوف الناس كي يكونوا صادقين، هو كانوا عنده بعض الولايات معاه، وخرجوا له جماعة أخرى اللي ضد. كان قادر باش يبقى رئيس يدخل الجزائريين في حرب بعد 62، يدخلنا 8 سنين في حرب نتقاتلوا حتى نشبعوا، لكن قال لهم: حبيتوا أنتم تحكموا هاك، خلى لهم. قال لهم أنا مانيش قادر ندخل شعب جزائري 8 سنين مع فرنسا، ماتوا 1.5 مليون، نزيد ندخلهم 8 سنين يموتوا بيناتهم. اسمها دي ريجيون، كاين دي ريجيون مع هادو ريجيون مع واحد اخرين، ما حبش يدخل. في التسعينات خرج في التلفزيون واش قال؟ عليكم الجزائر في الستينات تبعت الاشتراكيه، اشتراكيه على طريقه تاع روسيا الشيوعيه اشتراكيه، وقلدنا فيها مصر، لان مصر كانت هكذاك جمال عبد الناصر وكذا، ومنا كانت تبع الاشتراكيه، احنا الجزائريين تبعنا بومدين تبع الاشتراكيه. لما في التسعينات واش يقول بالخدة؟ قال لهم: حنا كنا قدام الشعب كاع 30 مليون، قال لهم: كنت غلط، تبعت الاشتراكيه عن جهل، كنت غلط ولازم نتبعوا الاسلام. هذا خلاه وفق الله عز وجل في حياته قدام 30 مليون يقول: انا تبت وكنت غلط كي تبعت الاشتراكيه، لانه تبع الاشتراكيه عن جهل، رغم انه كان اول رئيس. وتشوف الصدق تاعو، كي ما حبش يدخل الجزائريين في حرب، رحمة بعباد الله عز وجل باش ما يتقاتلوش. ربي وفقه في التسعينات، يخرج في التلفزيون 91 دوك شوية، خرج في التلفزيون، شفته بعيني وسمعته بودني، قال: أنا أخطأت لما تبعنا الاشتراكية، كنا غلطين، كنا على انحراف، كان لازم نتبعوا شريعة الإسلام وتبعوا الدين وتبعوا الإسلام. قالها عيناني. هذا ربي خلاه وفقه باش ينطق بالصواب ويعتذر عما مضى، لأنه كان عن جهل، مش عن عناد واستكبار ومواجهة وعداوة. ونتوقف عند هذا الحد، نتكلم في الحصة القادمة عن أسباب سوء الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.